في معركة بتصير كل آخر يومين برمضان. هاي المعركة على السوشيال ميديا ووسائل التواصل، وللأسف بين القوسين هاي المعركة بين الملتزمين. أخص بالذكر من الملتزمين وأعتذر من الجميع الذين هم يتألوا على الالتزام وينتسبوا للالتزام انتسابا غير صحيح. شو هي المعركة؟ شو هي؟ زكاة الفطر طلع يا شيخ مصاري ولا بطلعها طعام؟ أولا واعذرني على سؤالي، من أنت؟ في مجال تخبرنا حضرتك مين؟ أي جامعة شرعية درست بها؟ ما الكتب التي قرأتها؟ من المشايخ الذين درست عليهم؟ من أنت في الفقه؟ وما باعك في العلم؟ كيف تتدخل فيما لا يعنيك؟ كيف تتجرأ أن تتكلم في الحلال والحرام؟ كيف تتجرأ أن تفتي على وسائل التواصل؟ كل منا لابد أن يلزم حده. أنت زلمي حداد، لحام، بلاط، تاجر، مش عارف شو، خليك أنت تتكلم باختصاصك، الله يخليك، ما تتكلم باختصاص غيرك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا ما عارف ولا فاهم، المسائل الخلافية بالأمة كتير موجودة بكثرة، آلاف المسائل فيها خلاف. يا إخواني الصلاة اللي بنصليها، الصلاة اللي بنصليها وين تحط إيدك، فوق ولا تحت، ولا ترفع إيديك ولا ما ترفع إيديك، خلاف بالصلاة وبالمال وبالبيوع وبالشراء. شمعنا هذه المسألة اللي بدنا نعمل مذابح عليها؟ شمعنا هاي المسألة بالذات بتصير في خلاف بين المسلمين؟ كم جاء من 10 أيام لليوم إخوي قال لي الشيخ أنا طلعت مال، بس جاء الناس يقولوا لي رجع طلع ما بجوز. مين اللي قالوا لك؟ قال الناس. لذلك أيها الأحبة في الله، حتى لو طلعكم باختصار، هذه مسألة خلافية قديمة عمرها أكثر من 1000 عام. اللي اختلفوا فيها مش أولاد صغار، اللي اختلفوا فيها علماء. فالعالم، ومع احترامي للجميع وإن شاء الله ما حدا بيزعل مني، العالم الذي يقول لك أخرجها هكذا ولا تسمع رأي غيرك، لك له حق العالم يقول رأيي صواب، بس ما يقول رأيي خطأ، رأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، كما قال سيدنا الشافعي اللي أحسن منا جميعا، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، رأيين موجودين. أنا مقتنع بهذا الرأي، بس إذا أخذت بالرأي الآخر مش حرام. طالع واحد من المسجد، تخيل سمع الشيخ على المنبر عم بقول أخرجوا زكاة الفطر طعام أو مال، أم راح صاحبنا طلع مصاري ودفع لفقير، شاف صاحبه قاعد عنده بالبيت، شو عملت طمني؟ قال والله أبو، بقول له أنا الحمد لله طلعت مال. بقول له صاحبه لا ما بجوز. قال له كيف؟ قال له أنا صليت عند الشيخ الفلاني قال ما بجوز. حل لازم تحله. بقول لك المشايخ ضيعونا، المشايخ ضيعونا. أنا أقول الرأي لكن أبين الرأي الآخر، وأبين أن الرأي الآخر موجود، وكفى الأمة شرذم وكفى الأمة تشتيت. والحمد لله أبشركم أن هذا مع مراجعة 10 سنوات مرأت حتى الآن عم بخف كتير. لم يبقى يقوم بهذا إلا الجهال الذين لم يفهموا حقيقة الاختلاف بين الفقهاء. أما طلبة العلم الثابتون يقتنع برأيه لا يتنازل عنه، لكن يحترم الرأي الآخر ويقول الرأي الآخر موجود. باختصار شو هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر حتى ربنا يختم هذا الشهر إنك تفرح كل الناس وتسعد كل الناس، فعشانك جعلها غير الزكاة. الزكاة ما بيطلعها إلا اللي معه 85 جرام ذهب، يعني الآن على غلى الذهب ما يقارب 5000 دولار. أما زكاة الفطر قال لا، معك أكل لليوم؟ إيه. معك أكل لبكرة؟ إيه. خلاص طلع. إذا معك على يومين طلع، بس أنا يمكن بكرة ما أكل، ما بأثر، طلع. إذا أنا معك أكل ليومين بس طلع. شو بتطلع؟ يا بتطلع رز، يا بتطلع شعير، يا بتطلع قمح، يا بتطلع تمر، يا بتطلع زبيب، يا بتطلع عدس. شو إنه هو الشيخ؟ قال هذا قوت يدخر. فيني طلع مي؟ لا. فيني طلع فواكي إذا ما بتدخر؟ لا. الطعام الذي يدخر، شو يعني يدخر؟ يعني فيك تخبيه موني، بتطلعوا إدي، بتطلعوا تقريبا الوزن ما بين 2.5 و3 كيلو. إذا جبت 2.5 و3 كيلو رز ولا عدس ولا شعير ولا تمر ولا زبيب وعطيته لفقير، دفعت زكاة الفطر. وإذا شايف الفقير مش بحاجة ياخد طعام، بده مال، أحوج للمال، طلع له المال. وعندك سادات الكبار من العلماء والفقهاء قالوا بهذا الرأي. إديش يا شيخ؟ حدد دار الفتوى أقل القليل صدقة الفطر 300,000 ليرة. عن مين بتندفع؟ عنك وعن من يجب عليك نفقتهم. يعني مين؟ امك وابوك اذا انت بتنفق عليهم، زوجتك وابنك وبنتك اذا انت بتنفق عليهم. اما اذا ابنك كان كبير ويعمل وله نفقه خاصه هو ينفق عن نفسه. اما باقي الاسره التي انت تنفق عليها ولو كان من في البيت خادم مسلم انت تنفق عليه. طيب يا شيخ المراه حامل بنطلع؟ استحبابا، ندبا، ليس وجوبا. اما الذي تلد زوجته قبل غروب شمس اخره نهار من أيام رمضان بثواني ينزل الولد إلى الحياة عليه زكاة الفطر، وإن لم يعني وإن لم يصم وإن لم يشهد صيام رمضان. لمن أعطيها؟ تعطيها للفقراء والمساكين، سواء كانوا معدومين أو معهم مال بس ما بكفيهم. هل يجوز أن أنقلها من بلد إلى بلد؟ الأولى أن تخرجها في بلدك، وإن وجدت في بلد آخر حاجة أكثر فانقلها إلى البلد الآخر. وكذلك هنالك بعض الأمور المتعلقة فيها لا يسع الوقت لذكرها بالتفصيل. هذه باختصار فيما تتعلق بزكاة الفطر. احرص أن لا يدخل عليك يوم العيد إلا وبإذن الله تعالى قد أخرجتها. من أخرجها بعد العيد تعتبر صدقة، يجب عليه قضاؤها، لكنها لا تنزل على أنها زكاة فطر. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأيام.